بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. وصلنا إلى باب التمييز من المنصوبات، والتمييز تقريبا قريب جدا من الحال، يقول المصنف رحمه الله: التمييز هو الاسم المنصوب المفسر لمن بهم من الذوات، نحو قولك: تصبب زيد عرقا، وتفقأ بكر شحما، وطاب محمد نفسا، واشتريت 20 كتابا، وملكت 90 نعجة، وزيد أكرم منك أبا، وأجمل منك وجها. هذا كلام المصنف رحمه الله. ونلاحظ أن الفارق ما بين التمييز وبين الحال فقط أنه ماذا يفسر؟ الحال يفسر من بهم من الهيئات، يعني كيف كانت هيئة الشيء الذي أتكلم عنه. مثلا: شرب الماء جالسا، هذه حال بيّنت هيئة الذي يشرب، أما هنا بالنسبة للتمييز فهو من بهم من الذوات، يعني الذي كان غير مفسر من الذوات، وسيأتي معنا التفسير. فالفارق بينهما فقط أن الحال يبين الهيئات، والتمييز يبين الذوات، أي الأعيان، طيب، يقول الشارح رحمه الله: التمييز في اللغة معنيان، أو للتمييز في اللغة معنيان. الأول: التفسير مطلقا، ويعني كقولك: ميزت كذا، تريد أنك فسرته ويعني فهمت ما هو. وقد يكون والثاني، المعنى الثاني: فصل بعض الأمور عن بعض، فصل بعض الأمور عن بعض. تقول: ميزت القوم، تريد أنك فصلت بعضهم عن بعض. وكقوله تعالى: وامتازوا اليوم أيها المجرمون، يعني انفصلوا، يأمر الناس يوم القيامة أن ينفصل المجرمون في ناحية والمؤمنون في ناحية ثانية. وامتازوا أي انفصلوا عن الناس، فالتمييز في اللغة إما أنه يراد به التفسير، تفسير الشيء، معرفة معناه، وإما أن يطلق ويراد به، هذا في اللغة، ويطلق ويراد به فصل بعض الأمور، عن بعض. أما في اصطلاح النحاة فهو عبارة عن الاسم. لما نقول اسم، هذا يعني أنه خرج إيش؟ الفعل والحرف. فالتمييز لا يكون فعلا ولا يكون حرفا، الصريح، أخرج لنا المؤول والجملة. نحن تقدم معنا في الحال أن الحال قد يأتي اسما صريحا، يعني مثلا: رأيت الرجل راكبا، هذا اسم صريح. وقد يأتي الحال جملة فعلية، يأتي جملة فأقول: رأيت الرجل يركب الفرس، هذه الجملة الفعلية، هذه في محل نصب حال. فالحال قد يكون، اسما صريحا، قد يكون مصدرا مؤولا، قد يكون جملة، أما التمييز فلا يكون إلا اسما صريحا، يعني لا يمكن أن يأتي، تأتي جملة وهذه الجملة تأتي في محل نصب تمييز، لا يمكن أن تأتي بهذا الشكل. التمييز لا يكون إلا اسما صريحا. فإذا بقولنا الاسم الصريح، الاسم أخرج الأفعال والحروف، والصريح أخرج المصدر أو المصادر المؤولة إذا كان أن وما بعدها، أخرج الجمل، وأخرج شبه الجملة، يعني لا يأتي المصدر إلا، عفوا، لا يأتي التمييز إلا اسما صريحا. هذا الضابط الثاني. المنصوب، فقولنا المنصوب أخرج كذلك من؟ أخرج المرفوع والمجرور، فإذا التمييز هو الاسم الصريح المنصوب. المفسر لمن بهم من الذوات أو النسب، أو النسب كالمكاييل والأعداد وغيرها. فالمفسر لمن بهم من الذوات أو النسب يشير إلى أن التمييز نوعين: تمييز الذات، تمييز الذوات، وتمييز النسبة. والمصنف رحمه الله أعطانا مثالا للاثنين. تمييز الذوات، ويسمى أيضا تمييز المفرد، هو ما رفع إبهام اسم مذكور قبله مجمل الحقيقة، ويكون هذا بعد العدد، ويكون هذا بعد العدد. يعني تمييز الذوات يأتي بعد الأعداد، يعني كما في قوله تعالى: إني رأيت أحد عشر. أحد عشر إيش؟ يعني هنا نحتاج إلى تمييز. أحد عشر إيش؟ أحد عشر كوكبا، فأتت كوكبا لتميز، لتبين، لتوضح من بهم من الذوات، من الذوات، يعني ما الذي رآه؟ أحد عشر إيش؟ أحد عشر جبلا، أحد عشر شمسا، أحد عشر إيش؟ فقال له: أحد عشر كوكبا. وكما قال تعالى في آية ثانية: إن عدة الشهور عند الله 12 إيش؟ شهرا. فذكر العدد وأتى بالتمييز بعده لأي شيء؟ لأجل أن يميز هذه الذات اللي ما هي 12 ماذا؟ 12 ماذا؟ 12 شهرا. هلا بالنسبة للأعداد، بالنسبة للأعداد، حتى تكون الكلمة التي بعد العدد تمييزا، يجب، يعني يشترط أن يكون العدد إما مركبا، 11، 12، 14، 15 وهكذا، هذا عدد مركب، أو يكون العدد 20 إلى 90، إلى 90، 90 على الحكاية. يعني بده يكون 20، 30، 40، 50، 60، 70، 80، 100، 90. هذه الأعداد هي التي يأتي بعدها تمييز، التي يأتي بعدها تمييز. يعني مثلا أقول: اشتريت 20 رطلا، 20 رطلا عسلا، 20 رطلا عسلا. فرطلا بيّنت العدد، وعسلا بيّنت ما هو الرطل هذا، يعني ميزت ذات الرطل. رطل إيش؟ رطل العسل، رطل ماء، رطل زيت، رطل إيش؟ الله أعلم. فبينت هذا. المهم أن الكلمة التي تأتي بعد الأعداد حتى تكون تمييزا، لا بد أن يكون العدد، تمييز الذوات، ذوات اللي هي الأعداد، لا بد أن يكون العدد إما مركبا أو بين 20 والـ90، يعني 20، 30، 40 إلى آخره. لو كان 10، 10 يصبح مضاف إليه. مثلا أقول: اشتريت 10 غنمات، غنمات صار في مضاف مضاف إليه، ما هو تمييز. مثلا أقول: اشتريت 100 عصفور، 100 عصفور، عصفور هنا صار مضاف مضاف إليه، لا يأتي التمييز، لا يأتي التمييز إلا بعد الأعداد المركبة. هذا بالنسبة للأعداد، لا يأتي إلا بعد الأعداد المركبة، أو بين العدد الذي هو ما بين 20 والـ90، ما بين 20 والـ90. وكما ذكرت، هذا جزء من تمييز الذوات. وقد يعني إما أن يأتي بعد الأعداد أو بعد المقادير والموزونات، أو بعد المقادير والموزونات، كما ذكرت من قبل بالمثال: اشتريت 20 رطلا عسلا. هلأ رطلا تمييز العشرين، وعسلا تمييز الرطلا، تمييز الرطلا. وهنا بيّنت الموزون، بيّنت ما هو هذا الموزون، لأن الرطل من الموزونات، من الموزونات. وكذلك يعني سواء كان بالمقادير أو بالموزونات أو بالمساحات، هذه الأمور الثلاثة يأتي بعدها التمييز. يعني مثلا أقول: اشتريت رطلا زيتا، اشتريت إردبا قمحا، هذا المقدير، اشتريت فدانا أرضا، أرضا هذا تمييز للمساحة. فأما يكون التمييز للعدد بشرط أن يكون مركبا أو بين 20 والـ90، وإما أن يكون تمييزا للمقادير والموزونات أو المساحات. هذه التمييزات كلها تميز ذوات الأشياء، تميز ذوات الأشياء، تميز ذوات الأشياء. وهو يعني الشارح رحمه الله بدأ بتمييز الذوات قبل تمييز النسبة لأنه أسهل، لأنه أسهل. فإذا تمييز الذات يأتي لتمييز المفرد إما بعد العدد بالشروط المذكورة أو بعد المقادير أو الموزونات أو المساحات أو المساحات. أما تمييز النسبة ويسمى أيضا تمييز الجملة، فهو ما رفع إبهام نسبة في جملة سابقة عليه، وهو ضربان: الأول محول عن تركيب معين في الجملة، والثاني غير محول. أما المحول فهو على ثلاثة أنواع. النوع الأول المحول عن الفاعل، عارف إنه الحكي يمكن شبه تركي بس بالأمثلة سيتضح إن شاء الله. المحول عن الفاعل كقوله تعالى كما ذكر المصنف رحمه الله: تفقأ زيد شحما. كيف إنه صار محول عن الفاعل؟ هي بالأصل يعني إذا أردت أن أعيد الجملة إلى أصلها، الجملة تفقأ شحم زيد، تفقأ شحم زيد. فشحم ماذا كان موضعها في الجملة؟ كانت فاعلا، كانت فاعلا. فماذا فعلنا؟ ماذا فعلنا؟ حذفنا كلمة شحم اللي هي المضاف، اللي هي المضاف، وجعلنا المضاف إليه مكانها اللي هو زيد. يعني حذفنا زيد، عفوا، حذفنا كلمة شحم ووضعنا زيد مقام الفاعل، ثم حولنا الكلمة التي كانت فاعلا اللي هي شحم، حولناها إلى تمييز. فهي كانت في الأصل تفقأ شحم زيد، شلنا كلمة شحم، انتزعنا أو حذفنا كلمة شحم ووضعنا زيد، كلمة زيد، مكانها، فأصبح زيد هو الفاعل، فصارت تفقأ زيد، تفقأ زيد. وماذا فعلنا بكلمة شحم التي كانت فاعلا؟ حولناها إلى تمييز، حولناها إلى تمييز. يعني انتزعنا كلمة شحم اللي كانت فاعل ووضعنا زيد مكانها فاعلا، وحولنا الذي كان فاعلا اللي هو شحم، حولناها إلى تمييز، فصارت تفقأ زيد شحما. هي بالأصل تفقأ شحم زيد، تفقأ شحم زيد. حذفنا شحم ووضعنا زيد مكانها فاعلا، ثم كلمة شحم حولناها إلى إيش؟ إلى تمييز. فهذا نسميه في اللغة تمييز النسبة، تمييز النسبة، تمييز النسبة. وقد يكون محولا عن المفعول به، قد يكون محولا عن المفعول به، كقوله تعالى وفجرنا الأرض عيونا، وفجرنا الأرض عيونا. هنا كلمة عيونا كانت في الأصل هي المفعول به، يعني كانت في الأصل، يعني إذا أردنا كلغة عربية، من يعني أحكي كآية كلغة عربية، أصل الجملة كان وفجرنا عيون الأرض، وفجرنا عيون الأرض. ماذا فعلنا؟ حذفنا كلمة عيون ووضعنا الأرض مكانها، يعني الأرض بدل أن كانت مضاف إليه صارت هي المفعول به. هي في الأصل كانت وفجرنا عيون الأرض، فانتزعنا كلمة عيون، حذفنا كلمة عيون، وجعلنا كلمة الأرض تقوم مقامها، يعني تصبح هي المفعول به. وماذا فعلنا بكلمة عيون؟ حولناها إلى تمييز، حولناها إلى تمييز، فصارت وفجرنا الأرض عيونا. في الجملة الأولى حولنا شحما أو شحم إلى إيش؟ إلى تمييز، فكان محولا عن الفاعل. هنا حولنا المفعول به، حولنا المفعول به، ولذلك نقول هنا التمييز محول عن المفعول. يعني كيف محول عن المفعول؟ يعني أصل التمييز في ترتيب الجملة الأصلي الأساسي كان مفعولا به، فجرنا عيون الأرض، فجرنا عيون الأرض، فحذفنا كلمة عيون ووضعنا كلمة الأرض مكانها فصارت وفجرنا الأرض. وماذا فعلنا بكلمة عيون؟ حولناها إلى تمييز فصارت وفجرنا الأرض عيونا. فتحولت كلمة عيون من المفعول به إلى التمييز، ولذلك قالوا هذا محول عن إيش؟ محول عن المفعول به، محول عن المفعول به. النوع الثالث المحول عن المبتدأ، المحول عن المبتدأ، كقوله تعالى: أنا أكثر منك مالا، أنا أكثر منك مالا. هي في الأصل، يعني حتى يتضح الكلام، أنا ضمير منفصل، ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، أكثر مبتدأ ثان، منك الجار والمجرور في محل رفع خبر للمبتدأ الثاني، وأكثر منك الجملة الاسمية هذه في محل رفع خبر المبتدأ الأول اللي هو أنا. أعيد: أنا أكثر منك مالا. نحن نعلم، قبل أن أعيد فقط للتذكير، نحن نعلم أن الخبر، أن الخبر قد يأتي اسما صريحا، قد يأتي جملة فعلية، قد يأتي جملة اسمية، وقد يأتي شبه جملة. هذا الأمر أخذناه من قبل، أخذناه من قبل في المرفوعات. الخبر قد يأتي اسما صريحا، قد يأتي جملة فعلية، قد يأتي جملة اسمية، قد يأتي شبه جملة. في هذه الجملة خبر أنا، خبر كلمة أنا أتت جملة اسمية، فكلمة أنا هذا الضمير هو مبتدأ. أكثر منك مالا هذه جملة اسمية، هذه جملة اسمية. أكثر هي المبتدأ الأول، المبتدأ الثاني عفوا، ومنك الجار والمجرور في متعلقان بمحذوف خبر، وأكثر منك هذه الجملة الاسمية هي خبر، هي خبر ماذا؟ خبر المبتدأ أنا. ومالا هي التمييز، هي التمييز. هذا إعراب الجملة التي موجودة في القرآن. طيب كيف أن مالا، كيف أن كلمة مالا هي محولة عن المبتدأ؟ قلنا أكثر منك هي جملة اسمية، هي جملة اسمية في محل رفع الخبر. طيب كيف كان أصل هذه الجملة الاسمية؟ كان أصلها أنا مالي أكثر من مالك. كان أصل الجملة أنا، هذا المبتدأ الأول، مالي أكثر من مالك. فإذا أردت أن أعرب هذه الجملة: أنا مالي أكثر من مالك، مالي مبتدأ، مبتدأ مرفوع شيء طبيعي، وعلامة رفعه الكسرة عوضا عن الفتحة لاشتغال المحل بالحركة المناسبة. المهم مالي هذا مبتدأ، وأكثر هي الخبر. يعني هكذا كان أصل الجملة: مالي أكثر من مالك. فماذا فعلنا؟ قلنا هنا التمييز بجملة أنا أكثر منك مالا، مالا هذه محولة عن المبتدأ، لأن أصل الجملة كان مالي أكثر من مالك. فماذا فعلنا؟ حذفنا كلمة مالي، حذفنا كلمة مالي، وجعلنا أكثر هي المبتدأ، هي المبتدأ، ومن مالك جعلناها الحرف الجر والاسم المجرور، منك أكثر منك، وجعلنا مالا اللي كانت مالي اللي كانت مبتدأ جعلناها هي إيش؟ هي التمييز. فكانت في الأصل مالي أكثر من مالك، فحذفنا مالي وجعلنا أكثر هي المبتدأ، ومنك لأنه من مالك حولناها إلى منك. وماذا فعلنا بكلمة مالي التي كانت مبتدأ جعلناها في آخر الجملة على أنها تمييز. فهنا مالا هي محولة عن إيش؟ هي محولة عن المبتدأ، هي محولة عن المبتدأ. وقد يمكن أن أقول، أن يمكن أن أقول يعني أن يأتي الخبر، لا إله إلا الله، التمييز بعد اسم التفضيل، بعد اسم التفضيل، بعد اسم التفضيل، كأن أقول مثل كما ذكر في الأمثلة: زيد أكرم منك أبا. أكرم، أكرم هذه إيش؟ أفعل التفضيل، أكرم منك أبا، أبا، فأبا هي التمييز، أكرم منك بأي شيء؟ أكرم منك أبا. ثم أتبعها وقال: وأجمل منك، أجمل منك، أجمل هي أفعل تفضيل، أجمل منك بأي شيء؟ وأجمل منك وجها. فالمنصوب، الاسم المنصوب الذي يأتي بعد أفعل التفضيل، الذي يأتي بعد أفعل التفضيل اللي هو اسم التفضيل، سواء قلت أفعل التفضيل ولا اسم التفضيل، فهو نفس الشيء، يؤدي نفس المؤدى يعني. عندما يأتي اسم منصوب بعد أفعل التفضيل، هذا الاسم المنصوب يكون تمييزا، كقولي زيد أكرم منك أبا، وكقوله تعالى: من أشد منا قوة. من أشد، أشد أفعل، من أشد منا قوة. وكما في أكثر منك مالا، أكثر اللي هي أفعل. فإذا قد تأتي محولة عن الفاعل، قد يأتي التمييز محولا عن الفاعل، قد يأتي محولا عن المفعول به، قد يأتي محولا عن المبتدأ، أو يأتي بعد اسم التفضيل، اسم التفضيل. هذا بالنسبة للمحول. أما غير المحول كقولي امتلأ الإناء. طيب امتلأ الإناء، ماذا امتلأ الإناء؟ امتلأ الإناء ماء، امتلأ الإناء زيتا، امتلأ الإناء عسلا، اللي هو المهم أنني بهذه الكلمة ماء ميزت ماهية الامتلاء. ماذا، كيف امتلأ، بأي شيء امتلأ، بأي شيء امتلأ، امتلأ بالماء، امتلأ بالماء. فإذا التمييز، التمييز إما أن يكون تمييزا للذات، إما أن يكون تمييزا للذات، وهنا لا بد أن يأتي بعد عدد أو بعد مقدار أو المقادير أو الموازين أو المساحات. هذه الأمور الأربعة يعتبر فيها التمييز تمييزا للذوات. 11 كوكبا، اشتريت رطلا زيتا، اشتريت فدانا أرضا، وهكذا. فتمييز الذات لا بد أن يكون بعد عدد أو مقادير أو موازين أو مساحات. أما تمييز النسبة فمنه المحول ومنه غير المحول. المحول إما أن يكون محولا عن فاعل، كقولي تفقأ بكر شحما، هي في الأصل تفقأ شحم بكر، فأتى التمييز عوضا عن، يعني كان فاعلا ثم أصبح تمييزا. والمفعول به، المحول عن المفعول به، وفجرنا الأرض عيونا، كانت في الأصل وفجرنا عيون الأرض. أو المحول عن المبتدأ، أنا أكثر منك مالا، كانت في الأصل أنا مالي أكثر من مالك، فتحول المبتدأ اللي هي مالي إلى التمييز، فهو محول عن المبتدأ. لا أدري إن كان هذا إلى هنا الكلام واضح، حتى لا أكمل أو أعيد بطريقة ثانية إن كان الكلام غير واضح. طيب، إن كان الكلام واضح، الحمد لله، نعم. طيب، ما هي شروط التمييز؟ ما هي شروط التمييز؟ يقول: ولا يكون إلا نكرة، ولا يكون إلا بعد تمام الكلام. يعني التمييز، لا يمكن للتمييز أن يأتي معرفة، لا يمكن للتمييز أن يأتي معرفة، كحال كما هو بالنسبة للحال، الحال لا يكون إلا نكرة، وكذلك التمييز لا يكون إلا نكرة، ولا يكون إلا بعد تمام الكلام. يعني لا يمكن أن أقول مثلا عيونا فجرنا الأرض، هلا كلغة تمكن، ولكن عيونا لا تصبح تمييزا. عيونا فجرنا الأرض، عيونا بصير مفعول به مقدم، يعني لا تعتبر تمييزا. التمييز حتى أعرب الكلمة تمييزا لابد أن تكون الجملة قد انتهت أو اكتملت أركانها. يعني مثلا فجرنا الأرض هي جملة من فعل وفاعل ومفعول به، وأتى التمييز بعدها. اشتريت رطلا، هذه الجملة اكتملت، ولكن أتى التمييز بعدها. اشتريت رطلا ليش اكتملت؟ لأن من فعل وفاعل ومفعول به، يعني هذه جملة. وهذا المقصود بقوله إلا بعد تمام الكلام، إلا بعد تمام الكلام، هذا المقصود. يعني بعد أن يأتي الفعل والفاعل أو المبتدأ والخبر أو الفعل والفاعل والمفعول به، بعد أن تنتهي أركان الجملة. لا أدري هل الكل يسمع من جديد؟ تمام. والله لا أدري ماذا، هو انقطع النت، هو النت عم ينقطع. الحمد لله، الله لا يقطع فينا. الحمد لله، الحمد لله. لا هو النت انقطع ولكن رجع، فنستطيع أن نكمل. فإذا كنا عند نقطة، وهو أن التمييز لا يأتي إلا بعد تمام الجملة، لا بد أن يكون نكرة، ولا بد أن يأتي بعد تمام الجملة، لا يأتي قبل أن تنتهي الجملة. يعني لا، يعني مثلا عندما قلت تفقأ زيد، تفقأ زيد هذه جملة فعل وفاعل، ولكن متى، يعني كل سائل يسأل ماذا تفقأ زيد، تقول له شحما، تقول له شحما. فشحما هي التي إيش، هي التي ميزت ما هو الأمر، ولكن هذا التمييز لم يأتي إلا بعد تمام الجملة. إني رأيت 11، رأيت 11، إن رأيت فعل فاعل، وأحد عشر هي المفعول به، يعني جملة اكتملت، اكتملت كجملة، ولكن أتى التمييز ليبين ما هي هذه الأحد عشر، ما هي هذه الأحد عشر، ما هية هذه الذوات، فبينت أنها كوكبا. فالتمييز لا بد أن يأتي نكرة، لا بد أن يكون نكرة، ولا بد أن يكون، ولا بد أن يكون في آخر الجملة، لا بد أن يكون في آخر الجملة. وحتى مثلا جملة وفجرنا الأرض عيونا، وفجرنا الأرض عيونا، فجرنا الأرض هذه فعل فاعل مفعول به، فيأتي التمييز بعدها، يأتي التمييز بعدها. لا أستطيع أن أقول عيونا فجرنا الأرض، لأن لو قلت عيونا فجرنا الأرض الجملة صحيحة، ولكن عيونا ليست تمييزا، لا أعربها تمييز، وإنما أعربها مفعولا به مقدم، مفعول به مقدم. وفجرنا الأرض هي الفجر الأرض الفعل والفاعل والمفعول به. فإذا التمييز لا بد أن يأتي في بعد تمام الجملة، لا بد أن يأتي بعد تمام الجملة. ولا يأتي التمييز كما قلنا، لا يأتي معرفة، لا يأتي معرفة. يعني ما لا أقول، لا أستطيع أن أقول مثلا اشتريت رطلا العسل، اشتريت رطلا العسل، هذا ليس تمييزا، هذا كلام من عربي، هذا كلام بندبر له لغة ثانية، ليس لغة عربية. لا بد أن يأتي التمييز نكرة، وأن يكون بعد تمام الجملة، وأن يكون بعد تمام الجملة. طيب، هذا بالنسبة للتمييز، هذا بالنسبة للتمييز وشروطه. هل هناك سؤال حول التمييز؟ لأننا سننتقل إلى مبحث دسم. طيب، الناصب أو المنصوب الآخر الذي يذكره المصنف رحمه الله هو الاستثناء، هو الاستثناء، حيث يقول رحمه الله: باب الاستثناء. وحروف الاستثناء ثمانية، وهي إلا وغير وسوى وسوى وسواء وخلا وعدا وحاشا، وعدا وحاشا. هلا هنا قول المصنف رحمه الله: حروف الاستثناء، حروف الاستثناء غير دقيق، إلا أن يكون أراد بكلمة حروف أدوات أو كلمات. إذا أراد كلمات الاستثناء يمكن، أو أراد أدوات الاستثناء يمكن. لماذا أقول هذا الكلام؟ لأن هذه الاستثناءات التي ذكرها منها ما هو حرف، ومنها ما هو فعل، ومنها ما هو اسم، ومنها ما هو اسم. ولذلك لا يصلح أن أقول حروف الاستثناء، أن أقول هذا حرف استثناء لما هو اسم مثل غير، أو هذا حرف استثناء لعدا التي هي فعل. فلذلك الأصوب، ولعل المصنف أراده، يعني ضمن هذا المعنى لكلمة حروف، لعله قصد بكلمة حروف كلمات، وعندها يستقيم الكلام، لأنه نعرف نحن مسبقا أن الكلام عند العرب هو مقسم إلى اسم وفعل وحرف، مقسم إلى اسم وفعل وحرف. فلذلك يمكن أن أقول كلمات الاستثناء أو أدوات الاستثناء. أما حروف الاستثناء فهي ليست دقيقة. هذه الأدوات، أو هل هذه الكلمات التي ذكرها المصنف رحمه الله، تنقسم من حيث تقسيمات الكلمات فعل وفعل واسم وحرف، منها ما هو حرف دائما، ومنها ما هو اسم دائما، ومنها ما هو قد يكون حرفا، أو قد أستخدمه على أنه حرف، وقد أستخدمه على أنه فعل. فهذه الأدوات، النوع الأول لا يكون إلا حرفا، وهو إلا هي حرف استثناء، هي حرف استثناء. يعني كان عندنا دكتور في اللغة العربية كان دائما يقول لنا في الإعراب: لا تقل أداة استثناء، لا تقل أداة، لا تقل أداة نصب، لا تقل أداة جزم، هي أدوات، ولكنها في الإعراب لابد أن تبين ما نوع هذه الأداة، لأن الأداة إن كانت حرفا لا محل لها من الإعراب، أما إن كانت اسما أو فعلا فإن لها محل من الإعراب، يكون لها محل من الإعراب. ولذلك من الخطأ أن نقول مثلا أن تدرس خير لك، أن تدرس خير لك، أن تقول أن أداة نصب، أداة نصب هذا من صحيح، هي من أدوات النصب، ولكن في الإعراب أقول حرف نصب، حرف نصب ومصدر واستقبال، أقول حرف، أبين ماهية هذه الكلمة، أبين ماهية هذه الكلمة إن كانت حرفا أو اسما أو فعلا، لأنه كما ذكرنا إن كانت اسما لها محل من الإعراب، إن كانت فعلا لها محل من الإعراب، أما الحرف فلا محل له من الإعراب. فإذا إلا هذه الأداة هي حرف، ولا تكون إلا حرفا، هي حرف استثناء. النوع الثاني هو ما يكون اسما، يكون اسما دائما، اللي هي الأسماء الأربعة التي بعد إلا: غير، وسوى، وسوى، وسواء. هذه الكلمات الأربعة هي أسماء دائما، هي أسماء دائما، وكوني أقول أسماء يعني لها محل من الإعراب، يعني لها محل من الإعراب. وهنا سوى وسوى وسواء، هذه الأسماء الثلاثة بمعنى واحد، هذه الأسماء الثلاثة بمعنى واحد، بمعنى واحد. طيب، فإذا النوع الأول حرف اللي هو إلا، والنوع الثاني اسم دائما وهو غير وسوى وسوى وسواء، غير، سوى، سوى، سواء. النوع الثالث يكون تارة حرفا ويكون تارة فعلا، يكون تارة حرفا ويكون تارة فعلا، وهي خلا وعدا وحاشا، خلا وعدا وحاشا. هذه الكلمات الثلاثة قد تستخدم على أنها أحرف، على أنها حروف، وشي طبيعي الجملة هي التي تدلني، وسيأتي التفصيل فيما بعد إن شاء الله، الجملة هي التي تدلني إن كانت هذه حروف أم أنها أسماء، أم أنها عفوا أفعال، والسياق كذلك هو الذي يدلني إن كانت أفعالا. فهذه الكلمات الثلاث خلا وعادة وحاشا قد تستخدم على أنها حروف جر، وقد تستخدم على أنها أفعال ماضية، وقد تستخدم على أنها أفعال ماضية. هذه الأدوات كلها سواء كانت حروفا أم أنها أسماء أم أنها تحتمل الحرفية والفعلية، كلها تدل على استثناء شيء من شيء، استثناء شيء من شيء. فما هو الاستثناء؟ ما هو الاستثناء؟ يقول: الاستثناء معناه في اللغة مطلق الإخراج، يعني أن أخرج شيئا من شيء، أن أخرج شيئا من شيء. يقول: وهو في اصطلاح النحاة عبارة عن الإخراج بإلا أو إحدى أخواتها، يعني هذه الكلمات التي ذكرها المصنف، أو إحدى أخواتها لشيء لولا ذلك الإخراج لكان داخلا فيما قبل الأداة. يعني لولا أن استخدمت إلا لكان كل ما ذكر في الجملة داخل في الأمر الذي أذكره، يعني كقولي: نجح التلاميذ إلا عامرا، إلا عامرا. فهنا بقولي إلا عامرا أخرجت عامر من بين التلاميذ، أخرجت عامر من بين التلاميذ الذين نجحوا. فماذا يفيد هذا؟ يفيد أن عامر لم ينجح وإنما رسب، وإنما رسب. ولولا الإخراج، ويعني لولا استخدام هذا الاستثناء اللي هو إلا، لكان عامر داخلا في جملة التلاميذ الناجحين. فإذا هو إخراج جزء من كون عام، اللي هو التلاميذ أخرجت منهم عامر، وهكذا. فهذا الاستثناء هو إخراج، إخراج يعني هو عبارة عن الإخراج بإلا أو إحدى أخواتها لشيء لولا ذلك الإخراج لكان داخلا فيما قبل الأداة. وكما ذكرنا الأدوات هذه، يبدأ المصنف رحمه الله بإلا لأنها هي أساس في الاستثناء، هي أساس في الاستثناء. يقول: فالمستثنى بإلا، وهنا نحتاج إلى شيء من التركيز. فالمستثنى بإلا ينصب إذا كان الكلام تاما موجبا، نحو: قام القوم إلا زيدا، وخرج الناس إلا عمرا. وإن كان الكلام منفيا تاما جاز فيه البدل والنصب على الاستثناء، نحو: ما قام إلا زيد، ويمكن أن أقول: ما قام القوم إلا زيدا. يقول: سأشرح هذا الكلام إن شاء الله بتأنٍ. يقول: وإن كان الكلام ناقصا كان على حسب العوامل، نحو: ما قام إلا زيد، ما أكرمت إلا زيدا، مشان ما أضربه، وما مررت إلا بزيد، ما مررت إلا بزيد. ما معنى هذا الكلام؟ يعني يعطينا هنا ثلاث حالات للمستثنى بإلا، يعطينا ثلاث حالات للمستثنى بإلا. أول حالة أن يكون الكلام تاما موجبا. ماذا يعني بقوله أن تكون الجملة تامة إذا كان الكلام تاما؟ بمعنى يمكن أن أفسره بأن المستثنى منه مذكور، أو يمكن أن أقول أن الجملة اكتملت أركانها. يعني إن كانت الجملة من مبتدأ، عفوا، من فعل وفاعل، يكون الفعل والفاعل قد ذكرا. إن كانت من فعل وفاعل ومفعول به، يكون قد ذكر الفعل والفاعل والمفعول به. المهم حتى أعتبر الجملة تامة، حتى أعتبر الجملة تامة، لابد أن يكون المستثنى منه مذكورا. يعني كما قلت، كما في المثال: قام القوم إلا زيدا، فهنا استثنيت زيد ممن؟ استثنيته من القوم. فالمستثنى مذكور، فالمستثنى مذكور. فهنا أقول الجملة تامة، الجملة تامة، الجملة تامة. نجح التلاميذ إلا عامرا، التلاميذ هو المستثنى وعامر مستثنى منهم، فالمستثنى مذكور، فأقول هنا الجملة تامة. فإذا الجملة التي فيها استثناء تعتبر جملة تامة إذا ذكر المستثنى والمستثنى منه، إذا ذكر المستثنى والمستثنى منه. طيب، هذا بالنسبة لقوله تامة. طيب ماذا يقصد بأنها موجبة؟ موجبة يعني غير منفية، غير منفية، يعني لم أقل ما قام القوم إلا زيد، ليست منفية، قام القوم إلا زيدا، قام القوم إلا زيدا. فهنا نلاحظ قام القوم جملة تامة ذكر فيها المستثنى وليست منفية، فإذا هي موجبة. كونها الجملة تامة وموجبة لا بد أن يأتي المستثنى منصوبا، لا بد أن يأتي المستثنى منصوبا، فلا أستطيع أن أقول قام القوم إلا زيد، أو أقول قام القوم إلا زيد، هذا خطأ. لا أقول قام القوم إلا زيد، ولا أقول قام القوم إلا زيد، ليش؟ هذا خطأ. الصواب أن أقول قام القوم إلا زيدا، قام القوم إلا زيدا، ويجب أن يكون المستثنى هنا منصوبا. لماذا؟ لأن الجملة تامة بمعنى أن المستثنى منه مذكور اللي هي القوم، وهي موجبة ليست منفية، يعني لم يسبق هذه الجملة حرف من حروف النفي وأشباه النفي وشبه النفي. فإذا هنا في الحالة الأولى إذا كانت الجملة تامة موجبة يجب أن يأتي المستثنى منه منصوبا، وكما ذكرت تامة أي اكتملت أركانها، أو أن المستثنى مذكور، موجبة لم تسبق الجملة بنفي أو نهي أو استفهام، هذا المقصود، لم تسبق الجملة بنفي أو نهي أو استفهام، هذا المقصود بأنها موجبة. في هذه الحالة، فالحالة الأولى يجب فيها نصب المستثنى، يجب فيها نصب المستثنى، هذه الحالة الأولى. ثم يقول وإن كان الكلام منفيا تاما جاز فيه البدل والاستثناء أو الاستثناء. يعني الجملة التامة عرفناها، طيب منفية يعني سبقت بنفي أو شبهه، شبه النفي اللي هو النهي أو الاستفهام. نقف عند النفي، لما أقول ما قام القوم، ما قام القوم، ما حرف نفي، فهنا قام القوم جملة تامة ولكنها ليست موجبة، ليش؟ لأنها مسبوقة بحرف من حروف النفي، مسبوقة بحرف من حروف النفي. فهنا في مثل هذه الحالة عندما تكون الجملة تامة منفية يمكن أن أجعل الكلمة التي تأتي بعد إلا أن أجعلها بدلاً من الكلمة التي قبل إلا، يعني أعربها بدل، البدل مر معنا ما هو البدل، وإما أن أعربها أن أجعلها منصوبة على الاستثناء، وإما أن أجعلها منصوبة على الاستثناء، كما قال المصنف رحمه الله ما قام القوم، ما قام القوم إلا زيد. وهذا يعني أن أجعل الكلمة التي بعد إلا بدل هو الأقوى والأفصح في اللغة، هو الأقوى والأفصح في اللغة. عندما تكون الجملة تامة منفية، عندما تكون الجملة تامة منفية الأفصح، تامة منفية الأفصح أن أجعل الكلمة التي بعد إلا بدل، أن أعربها بدلا من الكلمة الأولى، يعني ما قام القوم إلا زيد، أقول ما حرف نفي، قام فعل، القوم فاعل مرفوع، إلا حرف استثناء ملغى، لأنه ليش ملغى؟ لأنه لم ينصب الكلمة التي بعده، وزيد بدل من القوم، زيد بدل من القوم، والبدل يكون مثل المبدل منه، كون القوم مرفوع فتكون مرفوعة. فإذا ما قام القوم إلا زيد. طيب يعني أنا يعني لما يبدأ الوقت على مشارفة الانتهاء أسرع، هذه الحالة سأتركها للأسبوع القادم، هذه الحالة سأتركها للأسبوع القادم، ولكن أعرج على مسألة تتعلق بالحالة الأولى، تتعلق بالحالة الأولى. نحن قلنا يعني نرجع إلى الحالة الأولى والحالة الثانية والثالثة إن شاء الله نأخذها في الأسبوع القادم. في الحالة الأولى قلنا إذا كانت الجملة تامة موجبة لا بد أن يأتي الاستثناء أو المستثنى منصوبا، لا بد أن يأتي المستثنى منصوبا، كما قلنا قام القوم إلا زيدا، لا أقول قام القوم إلا زيد ولا أقول قام القوم إلا زيد، هذا خطأ. إنما هنا لأن الجملة تامة وموجبة يجب أن إيش؟ يجب أن يكون المستثنى منصوبا. هناك حالة يجب فيها نصب المستثنى، وهي تلحق بهذه الحالة، وإن كانت يعني هذه الحالة غير متفق عليها عند الأقوام في اللغة العربية. ما هي هذه الحالة؟ أن يكون الاستثناء منقطعا. الاستثناء منقطعا، كيف يعني الاستثناء منقطع؟ أي أن يكون المستثنى ليس من جنس المستثنى منه. يعني مثلا أكلت التفاحات إلا الليمونة، إلا الليمونة. طيب الليمونة من التفاح؟ لا، فهنا اختلف الجنس، هذا تفاح وهذا ليمون، فأقول أكلت التفاحات إلا الليمونة. الليمونة يجب نصبها، ليش؟ لأن هذا استثناء منقطع. ليش منقطع؟ لأني استثنيت شيئا ليس من جنس المستثنى منه، استثنيت شيئا ليس من جنس المستثنى منه، فهنا يجب نصب الاستثناء، وهذا في لغة قريش. في لغة بني تميم لا، يعني يجيزون فيها النصب والرفع، عفوا النص، أيوة النصب والرفع. ومثاله في القرآن الكريم كما قال تعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس، ومعلوم أن إبليس ليس من جنس الملائكة، لأن الملائكة كما هو معلوم خلقت كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم، الملائكة خلقت من نور، وخلقت أو خلقت الملائكة من نور، وخلقت الجان من مارج من نار، وخلقت الجان من مارج من نار، وقد أخبرنا المولى عز وجل إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، فإبليس من الجن ليس من الملائكة. فهنا أتى الاستثناء منقطعا، أتى الاستثناء منقطعا، ليش؟ لأن المستثنى ليس من جنس المستثنى منه. فهذا على الأقوى على لغة قريش، لأنه هي أفصح اللغات لغة قريش، على لغة قريش عندما يكون الاستثناء منقطعا يجب نصب المستثنى، يجب نصب المستثنى. فهنا لا أقول فسجدوا إلا إبليس أو إبليسي أو إبليس، لأن إبليس علم يعني أعجمي، فلا أقول إلا إبليس، أقول فسجدوا إلا إبليس، يجب نصب كلمة إبليس. ليش؟ لأنه استثناء منقطع. بكتب النحو يقولون قام القوم إلا الحمار، قام القوم إلا الحمار، طبيعي الحمار ما هم من القوم، فلذلك يقولون إلا الحمار، فيكون الحمار منصوب، لا بد أن يكون منصوبا. ليش؟ لأنه ليس من جنس المستثنى منه، ليس من جنس المستثنى منه. فإذا نؤكد على هذه الحالة، الحالة الأولى التي يجب فيها نصب المستثنى، إما أن تكون الجملة تامة موجبة، تامة موجبة فعندها يجب نصب المستثنى، وإما أن يكون الاستثناء منقطعا، وإما أن يكون الاستثناء منقطعا، ويكون منقطعا إن كنا نستثني شيئا ليس من جنس المستثنى منه، فعندها يجب نصب المستثنى. إن شاء الله في الأسبوع القادم نأتي إلى الأنواع الحالات الباقية من الاستثناء بإلا. إن شاء الله يكون هذا الدرس يعني أن لا يكون كالنت متقطع، أسأل الله عز وجل أن يكون مفهوما هذا الدرس، وإلى أن ألقاكم في الأسبوع القادم بحول الله وقوته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.